بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الدرس الثلاثون من دروس شرح متممة الآج الرومية وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب المفعول فيه. هذا الباب المفعول فيه هو الموقع الثالث الذي إذا وقع فيه الاسم يكون منصوبا، والمراد بالمفعول فيه أمران: ظرف الزمان وظرف المكان. في هذا الباب سيذكر المؤلف ثلاث مسائل: المسألة الأولى في تعريف ظرف الزمان وبيان أمثلته، وتعريف ظرف المكان وبيان أمثلته، المسألة الثانية في بيان أنواع أسماء الزمان وما يستحق النصب منها، المسألة الثالثة في بيان أنواع أسماء المكان وما يستحق النصب منها على الظرفية. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمسألة الأولى فقال: باب المفعول فيه، وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان. فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة إلى آخره. قول المؤلف ظرف الزمان اسم الزمان المنصوب، معنى ذلك أن الظرف لا يكون حرفا ولا يكون فعلا، وقوله منصوب بمعنى أن الظرف لا يكون مرفوعا ولا يكون مجرورة. بتقدير في، المراد بهذا القيد، وهو قيد مهم، أن الظرف أو اسم الزمان يكون ظرفا إذا كان أو إذا صح تقدير في مع، بمعنى إذا قلت صمت يوم الجمعة يصح هنا أن تكون أو أن يكون المعنى صمت في يوم الجمعة، فيوم هنا ظرف لأنه على تقدير فيه. فإذا لم يصح أن تقدر فيه فإن هذا الاسم الذي يدل على الزمان لا يكون منصوبا على الظرفية، بل يعرب على حسب موقعه في الكلام. فمثلا إذا قلت يوم الجمعة يوم مبارك، فيوم الجمعة هنا لا يصح أن يكون ظرفا لأنه لا يصح أن تقدر في هنا، فلا يصح أن تقول في يوم الجمعة يوم مبارك، ولكن يوم الجمعة هنا أردت أن تخبر عنه، فإذا لم يصح أن تقدر فيه معه في، فإنه يعرب على حسب موقعه في الكلام، وموقعه هنا أنه مبتدأ. كذلك إذا قلت يعجبني يوم الجمعة، فيوم هنا لا يصح نصبه على الظرفية لأنه ليس على معنى في، بل هنا إعرابه أنه فاعل. هذا معنى بتقدير في. بعد أن ذكر المؤلف هذا التعريف أورد المؤلف أمثلة على ظروف الزمان سأذكرها وأبين مقدارها. قال المؤلف: نحو اليوم. اليوم هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال وغدوة وبكرة وهما بمعنى واحد ومعناهما أو مقدارهما من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. وسحرا السحر آخر الليل قبيل الفجر. وغدا الغد هو اليوم الذي يلي يومك. وعتمة العتمة هي ثلث الليل الأول. صباحا الصباح هو أو يبدأ من نصف الليل إلى زوال الشمس. وأما المساء فهو من زوال الشمس إلى نصف الليل. وقوله أبدا فهو للزمان المستقبل الذي لا نهاية له. أمدا للزمان المستقبل أيضا ولكنه محدد. قوله حين هذا من ظروف الزمان المبهمة أي أنه غير محدد فقط يدل على زمن مبهم. قوله عاما العام 12 شهرا. قال بعضهم هو والسنة مترادفان، وبعض اللغويين يفرق بينهما فيرى أن السنة تبدأ من اليوم الذي أنت تبدأ بالحساب من عنده وينتهي عند مثله من العام المقبل. فمثلا إذا حددت وقلت بدأنا من اليوم الثاني من رمضان 1435 وانتهينا في اليوم الثاني من رمضان 1436 فهذه هي السنة. أما العام فتبدأ من أول السنة وتنتهي عند آخر شهر منها، تبدأ من محرم وتنتهي بنهاية ذي الحجة. فالعام والسنة يشتركان في أنهما 12 شهرا، إلا أنهما يختلفان في البدء وفي النهاية. قوله شهرا وأسبوعا وساعة كلها ألفاظ معلومة. انتهى الآن المؤلف من بيان ظرف الزمان وأمثلته. بدأ الآن بظرف المكان فقال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. نفس الكلام الذي قلناه في ظرف الزمان ينطبق على ظرف المكان هنا في نحو. الآن سيبدأ المؤلف بذكر أمثلة لظروف المكان، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء. وهذه الثلاثة يعني إزاء وحذاء وتلقاء معناها واحد، وهو واضح أيضا بمعنى المحاذاة. وثم، ثم هنا بمعنى هناك كقوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت، أي وإذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا عظيما. وهنا أي من الظروف في المكان لفظة هنا. انتهى الآن المؤلف من بيان ظرف المكان وأمثلته. المسألة الثانية في هذا الباب في أنواع أسماء الزمان وما يستحق النصب منها على الظرفية. قال وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية. معنى ذلك أن أسماء الزمان أنواع، وهذه الأنواع كلها تقبل النصب على الظرفية، وسيأتي ويذكر هذه الأنواع الآن ليبينها. فيقول ولا فرق في ذلك بين المختص منها هذا هو النوع الأول، والمعدود هذا هو النوع الثاني، والمبهم هذا هو النوع الثالث. لكن ما معنى المختص وما معنى المعدود وما معنى المبهم؟ هذا ما سيبينه المؤلف لاحقا. فيقول: ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى، نحو يوم الخميس. يعني الظرف الذي يدل على محدد فهو مختص، وغالبا هذا الظرف يقع جوابا لسؤال مقدر بمتى، مثل متى جئت، تقول جئت يوم الخميس. فكل ظرف يصح أن يكون جوابا لسؤال مصدر بمتى فإنه يكون مختصا. وبالمعدود، يعني ونعني بالمعدود ما يقع جوابا لكم، هذا تقريب للفهم، يعني كأن تقول كم يوما صمت، تقول صمت أسبوعا. فالجواب الذي يصح أن يكون جوابا عن سؤال مصدر بكم فإنه يكون من أسماء المكان، من أسماء الزمان المعدودة، كالأسبوع والشهر، تقول اعتكفت أسبوعا. وبالمبهم النوع الثالث، يعني والمراد بالمبهم أو ونعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء، يعني ليس لا يصلح أن يكون جواب لمتى ولا لكم، كالحين والوقت، تقول جلست حينا ووقتا. المسألة الثالثة في أنواع أسماء المكان، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما أسماء المكان فلا ينصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع. تقدم لنا أن أسماء الزمان ثلاثة أنواع، وكلها يصح نصبها على الظرفية الزمانية. أما أسماء المكان فلا ينصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع، وهي سيبدأ الآن المؤلف ويذكرها. قال: وأما أسماء المكان فلا ينصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع. الأول المبهم. ما المراد بالمبهم من ظروف المكان؟ قال: كأسماء الجهات الست، وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف وما أشبهها. لاحظ أن هذه الظروف الفوقية والتحتية لا تتحدد إلا بذكر المضاف بعدها، فهي ظروف مبهمة لا تتحدد إلا بما بعدها، ولذلك سميت مبهمة. والثاني أسماء المقادير، يعني ظروف مكان تدل على المقادير، كالميل والفرسخ والبريد، فهذه ألفاظ تدل على مقادير محددة عند العرب، تقول سرت ميلا. والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله، يعني عندنا من ظروف المكان ظرف يصح قياسه، وهو الظرف الوحيد الذي يكون مقيسا، لأن الظروف تحفظ معدودة ألفاظا محددة ولا يقاس إلا هذا الموضع، وهو أن تأتي بظرف المكان من الفعل على وزن مفعل ومفعل، يعني تأخذ المصدر وتقلبه إلى مفعل أو مفعل، تقول جلست جلوسا فتقول مجلس، وقعدت قعودا تقول مقعد. فظرف المكان يصاغ على وزن مفعل ومفعل. إذن الظروف المكانية إذا كانت تنتمي لنوع من هذه الأنواع الثلاثة فتكون منصوبة على الظرفية، وما عدا ذلك فلا يكون منصوبا على الظرفية. الآن نكمل ما وقفنا عنده وهو قول المؤلف والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله نحو جلست مجلس زيد. مجلس ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال الله تعالى وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. مقاعد ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال المؤلف وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية، فلا تقول جلست البيت ولا صليت المسجد ولا قمت الطريق. لاحظوا أن البيت والمسجد والطريق كلها ألفاظ تدل على المكان، إلا أنها ليست مبهمة وليست من المقادير وليست ألفاظا مشتقة من مصادر الأفعال. فإذا هي وإن دلت على المكان إلا أنها لا تنصب على الظرفية، إذن سيكون لها إعراب، سيكون لها إعراب آخر سيذكره المؤلف بإذن الله تعالى. إذن ما القاعدة أو التي ينبغي أن نطبقها هنا؟ القاعدة أن هذه الأمثلة الثلاثة المذكورة لا بد أن تكون مجرورة بفي، ولذلك قال المؤلف رحمه الله ولكن حكمه، يعني هذه الأقوال الثلاثة، أن تجر بفي، فتقول جلست في البيت ولا تقول جلست البيت، وهكذا في المثالين القادمين. ومع ذلك فقد ورد عن العرب أنهم نصبوا هذه الأسماء في ظاهرها أنها على الظرفية، فقالوا دخلت المسجد وسكنت البيت. والتوجيه عند النحويين أن المسجد والبيت منصوبان على التوسع بإسقاط الخافض، يعني منصوبان على نزع الخافض. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الأصل أن هناك خافضا إلا أنه حذف، نزع يعني حذف، فانتقلت الحالة الإعرابية من الجر إلى النصب توسعا. فلذلك نقول في الإعراب في دخلت المسجد، المسجد اسم منصوب على نزع الخافض. معنى نزع الخافض يعني حذف حرف الجر، نزع يعني حذف، الخافض يعني هو حرف الجر. فهذا النوع من الأساليب إعرابه يكون بهذا الشكل، وهذا هو معنى نزع الخافض. بذلك نكون قد انتهينا من بيان المسائل الثلاث التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.